بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال إمام المحدثين أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الصوم، قال رحمه الله: باب الصوم كفارة. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا جامع عن أبي وائل عن حذيفة قال: قال عمر رضي الله عنه: من يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة: أنا سمعته يقول: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. قال: ليس أسأل عن ذه، إنما أسأل عن التي تموج كما يموج البحر. قال حذيفة: وإن دون ذلك بابا مغلقا. قال: فيفتح أو يكسر؟ قال: يكسر. قال: ذاك أجدر ألا يغلق إلى يوم القيامة. فقلنا للمسروق: سله، أكان عمر يعلم من الباب؟ فسأله فقال: نعم، كما يعلم أن دون غد أن دون قال نعم كما يعلم أن دون غد الليلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: باب الصوم كفارة، أن يقع كفارة للذنوب. والكفارة في اللغة بمعنى الستر، وأما شرعا فهي إسقاط ما وجب في الذمة بسبب ترك واجب أو فعل محرم. هذه الكفارة، إسقاط ما وجب في الذمة بسبب ترك واجب أو فعل محرم. والصوم قد جاءت النصوص الشرعية بأنه كفارة، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن صيام يوم عرفة كفارة سنتين، وأن صيام يوم عاشوراء كفارة سنة. وقال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ثم ذكر حديث حذيفة رضي الله عنه، وقد تقدم الكلام عليه في كتاب الإيمان. قال عمر رضي الله عنه: من يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة: أنا سمعته يقول: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره. فالفتنة قد تتنوع، فقد يفتن الإنسان في أهله، وقد يفتن الإنسان في زوجه، وقد يفتن الإنسان في ماله، وقد يفتن الإنسان في جاره، إلى غير ذلك. ولهذا قال الله عز وجل: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فالفتنة في الأهل والولد أنها قد تصده عن ذكر الله وعن الصلاة، فبسبب حبه مثلا لامرأته قد يفرط في شيء من الواجبات أو يترك شيئا من الواجبات، وكذلك بالنسبة للأولاد. بالنسبة للمال الأمر ظاهر، فالمال فتنة، فقد يفتتن الإنسان به كسبا، وقد يفتتن به إنفاقا وبذلا. كذلك أيضا الجار، فتنة الرجل في جاره. الفتنة هنا قد لا تكون في أنه يصده عن طاعة الله، ولكن الفتنة هنا هي أن لا يقوم بحق الجار وما يلزم. قال: تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، كما في عموم قول الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. قال: ليس أسأل عن ذه، إنما أسأل عن التي تموج كموج البحر، يعني الفتن العظيمة. قال: وإن دون ذلك بابا مغلقا. قال: فيفتح أو يكسر؟ قال: يكسر. قال: ذاك أجدر ألا يغلق إلى يوم القيامة. فقلنا لمسروق: سله، أكان عمر يعلم من الباب؟ فسأله فقال: نعم، كما يعلم أن غد الليلة. وهذه الذي أشار إليها هي مقتل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فإنه من بعد مقتله حصلت الفتن في الأمة الإسلامية. فالشاهد من هذا الحديث أن الصوم كفارة، أن الصوم كفارة، وقد جاءت النصوص عامة وخاصة في كون الصوم كفارة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب الريان للصائمين. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني أبو حازم عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. طيب، يقول: باب الريان للصائمين. الريان بفتح الراء مع التشديد على وزن فعلان من الري، فهو اسم علم على باب من أبواب الجنة يختص بدخول الصائمين منه، وهذا يدل على فضل الصيام. ولهذا قال: إن في الجنة بابا، وأبواب الجنة ثمانية، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. قال: إن في الجنة باباً يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. إنما كرر قال: فإذا دخل أغلق ولم يدخل من أحد، من باب التوكيد. فهذا الحديث يدل على فضل الصيام، وأنه سبب لدخول الجنة من باب خاص، وهو باب الريان. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال حدثنا إبراهيم المنذر قال حدثني معن قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله، هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة؟ فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. طيب، هذا الحديث حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله. قول من أنفق زوجين، المراد بالزوجين أن ينفق شيئين من صنف واحد أو من نوع واحد، كما لو أنفق درهما ودينارا، يعني أخرج درهما ودينارا، أو أنفق مثلا شاة وماعز ونحوها، كله داخل هذا في النوع الواحد. فإذا أنفق شيئين من صنف واحد صدق عليه أنه أنفق زوجين. إذن المراد بالزوجين إنفاق شيئين من أي صنف كان من أصناف المال، لكن من نوع واحد، كما لو مثلا أنفق صاعا من البر وصاعا من الشعير، هذا من نوع واحد. والنوع والجنس يختلفان، فالجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا، والنوع ما له اسم خاص يشمل أفرادا. وقد يكون الجنس نوعا باعتبار ما فوقه، وقد يكون النوع جنسا باعتبار ما تحته. فمثلا البر جنس، والشعير جنس، لكن باعتبار الحبوب، باعتبار الحبوب يكون البر نوعا ويكون الشعير نوعا. إذا من أنفق زوجين نقول أي شيئين من أي أصناف من أصناف المال، لكن من نوع واحد. يقول: نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله، هذا خير، يعني إنفاقك خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. من كان من أهل الصلاة يعني من المحافظين المواظبين عليها، ومن كان من أهل الجهاد، وهذا إذا أخذنا بعموم اللفظ يشمل الجهاد بنوعين: جهاد النفس وجهاد العلم والبيان وجهاد السيف والسنان، دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. قال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، يعني بأبي أنت وأمي، أي فداك أبي وأمي أو أفتيك بأبي وأمي، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة؟ فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. فهذا الحديث فيه بيان أن باب الريان خاص بالصائمين، وفيه أيضا دليل على فضيلة ما ذكر من الأعمال الصالحة من الصلاة والجهاد والصدقة، وفيه منقبة لأبي بكر رضي الله عنه، لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام: أرجو أن تكون منهم، هذه بشارة لأبي بكر بدخول الجنة وأنه يدعى من هذه الأبواب. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. باب: هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ ومن رأى كله واسعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وقال: لا تقدموا رمضان. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا إسماعيل. طيب، في الترجمة يقول: باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان، يعني هل يقال رمضان بدون ذكر الشهر أو لا بد من أن يذكر الشهر فيقال شهر رمضان ومن رأى كله واسعا؟ وهذا الخلاف الذي ساقه المؤلف بناء على حديث ورد في ذلك، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله، ولكن قولوا شهر رمضان. ولكن هذا الحديث ضعيف، وقد جاءت النصوص الصحيحة الصريحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم بذكر رمضان غير مضاف إلى الشهر، كما في قوله: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا. فهذه تدل على جواز ذكر رمضان بدون ذكر الشهر. يقول: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان، أي ذكر المؤلف، يدل على جواز ذكر رمضان بدون ذكر الشهر. وقال: لا تقدموا رمضان. فهذان حديثان صحيحان يدلان على جواز ذكر رمضان بدون إضافة الشهر. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. قال: قال: وحدثني يحيى بن بكير قال: حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: حدثني ابن أبي أنس مولى التيميين أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. نعم، هذا الحديث حديث أبي هريرة اللفظ الأول، إذا جاء رمضان، فيه دليل لما ترجم له من جواز قول رمضان بدون إضافة الشهر. يقول: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وإنما تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النيران لكثرة الأعمال الصالحة من أهل الإيمان، لأنه في شهر رمضان يكثر العمل الصالح وتكثر الطاعة من أهل الإيمان وتقل المعاصي. ولهذا قال: وصفدت الشياطين، وفي رواية: وسلسلة الشياطين. فلذلك تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار. إذن إذا قال قائل: ما سبب أن أبواب الجنة تفتح وأن أبواب النار تغلق في رمضان؟ نقول: لكثرة الأعمال الصالحة من أهل الإيمان ولقلة المعاصي منهم. وهذا شيء مشاهد، فإن شهر رمضان تكثر فيه الطاعة أكثر من غيره، وتقل فيه المعصية أقل من غيره. بالنسبة لبقية الشهور، لو تأمل الإنسان لوجد أن رمضان بالنسبة للطاعات هو أكثر الشهور طاعة وأعمالا صالحة، وهو أقل الشهور من حيث المعصية وما يخالف أمر الله. قال: وصفدت الشياطين، والمراد بذلك المردة، كما في الرواية الأخرى: وصفدت مردة الشياطين. وهذا أمر غيبي. ولهذا لما قيل للإمام أحمد أو قال له أحدهم يا أبا عبد الله إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين وإنا نرى الإنسان يسرع والصرع يكون ممن؟ من الشياطين. فقال الإمام أحمد رحمه الله يا هذا أعرض، هكذا جاء الحديث، أعرض عن هذا هكذا جاء الحديث. فهذا الحديث يدل على فضيلة شهر رمضان وأنه سبب، وأن الأعمال فيه سبب لأن تفتح أبواب السماء لما فيه من كثرة العمل الصالح. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. طيب، حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه، المراد إذا رأيتموه أي أبصرتموه، والمراد به شهر رمضان. إذا رأيتموه أي رأيتم هلال رمضان، وهو وإن لم يكن له ذكر سابق لكن يدل عليه السياق. إذن إذا رأيتموه أي أبصرتموه، والمراد شهر رمضان. وقوله إذا رأيتموه يشمل ما إذا رؤي بالعين المجردة أو بالوسائل المقربة، يشمل ما إذا رؤي بالعين المجردة والوسائل المقربة. فصوموا أي فابتدئوا الصيام من الغد. وإذا رأيتموه الضمير يعود على هلال شوال، ولم يسبق له ذكر لكن السياق يدل عليه. وإذا رأيتموه فأفطروا أي فابتدئوا الفطرة من الغد. فإن غم عليكم، وفي لفظ فإن غبي عليكم، ومعنى غم عليكم أي حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر ونحو ذلك. فاقدروا له، اقدروا له، قول اقدروا له يحتمل أن يكون من التقدير ويحتمل أن يكون من القدر. فإذا قلنا من التقدير فالمراد بذلك الحساب، وإذا قلنا من القدر فالمراد بذلك التضييق. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فاقدروا له، هل اقدروا له من القدر وهو التضييق أو لا؟ فذهب بعض العلماء إلى أنه من التضييق، ونظروا لذلك بقول الله عز وجل ومن قدر عليه رزقه أي ضيق. ثم الذين قالوا بذلك أعني بأن معنى أقدر له من القدر وهو التضييق اختلفوا، هل التضييق يكون على شعبان أو التضييق يكون على رمضان؟ فمنهم من قال إن التضييق يكون على شعبان فنجعله 29 يوما، ومنهم من قال إن التضييق يكون على رمضان فنكمل شعبان 30 يوما. فهمتم؟ إذن على معنى أقدروا له، أقدروا له، هل نقول أولا قيل إن نقدروا له من القدر وهو التضييق، لكن هل هذا التضييق يكون على شعبان نضيق شعبان، يعني بدلا من يكون 30 نضيق فنجعله 29 يوما، أو أن التضييق يكون على رمضان فنكمل؟ المشهور من المذهب الأول وأن التضييق يكون على شعبان، وعلى هذا فإذا تراءوا الهلال ليلة 30 ولم يرى الهلال فإنهم يصبحوا، فالواجب أن يصبحوا مفطرين، فالواجب أن يصبحوا صائمين فيجب صومه. فإذا ترى الناس الهلال ليلة الثلاثين ولم يرى الهلال فإنه يجب الصوم احتياطاً. واستدلوا بفعل ابن عمر رضي الله عنهما قالوا وهو راوي الحديث، وهو راوي الحديث وأعلم بمعناه. وقيل إن التضييق يكون على رمضان، فعليه نكمل شعبان 30 يوما، وهذا القول هو الصحيح لدلالة الحديث عليه صراحة، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، إن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. إذن إذا ترى الناس الهلال ولم يرى، إذا ترى الناس الهلال ليلة الثلاثين ولم يروه، فما الحكم؟ المشهور من المذهب أنه يجب أن يصوم يوم الثلاثين احتياطاً لاحتمال أن يكون من رمضان. والقول الثاني أنه لا يجوز الصوم، وأن هذا هو يوم الشك الذي قال فيه عمار بن ياسر رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. على المعنى الثاني فاقدروا له من التقدير، أي انظروا منازله من الأشهر التي قبله، لأنه لا يتوالى مثلا شهران ناقصان، ما يمكن يكون 29 29، ولا يتوالى أيضا 3 أشهر أو 4 أشهر تامة، فينظر في منازل القمر فيما تقدم وهل يمكن أن يهل أو لا يمكن أن يهل. فهذا الحديث فيه فوائد، منها أولا وجوب صيام رمضان برؤية هلاله لقوله إذا رأيتموه فصوموا. وشهر رمضان يثبت بواحد من أمرين، الأمر الأول رؤية هلاله لقوله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا. والأمر الثاني مما يثبت به إكمال شعبان 30 يوما، فإذا تم شهر شعبان 30 يوما فإنه يثبت الشهر، لأن الشهر الهلالي القمري لا يمكن أن يزيد على 30 يوما، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم قال والشهر هكذا وهكذا وهكذا وخنس بأصبعه. ومنها أيضا وجوب الفطر عند رؤية هلال شوال لقوله وإذا رأيتموه فأفطروا. ومن فوائده أيضا أنه لا عمل بالحساب، أو لا عبرة بالحساب، وإنما العبرة بالرؤية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علق الحكم على الرؤية فقال إذا رأيتموه، لكن قلنا إن قوله إذا رأيتموه يشمل ما إذا رؤية بالعين المجردة أو بالوسائل المقربة، لكن هل يعمل بالحساب؟ أكثر العلماء بل حكاه بعضهم إجماعا على أنه لا عمل بالحساب، أنه لا يعمل بالحساب، وأن علماء الفلك والهيئة لو قالوا إن الهلال قد هل، هلال رمضان، أو أن هلال شوال قد رؤي ولم يرى بالعين المجردة أو بالوسائل المقربة بالبصر، فإنه لا حكم له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم على الرؤية. لكن القول الراجح فيما يتعلق بالحساب أنه يعمل به في النفي لا في الإثبات، يعمل به في النفي لا في الإثبات، بمعنى أن علماء الفلك والهيئة لو قالوا إن الهلال قد هل ولكننا لم نره لا نعمل. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علق الحكم على الرؤية بالبصر، لكن إذا نفوا ذلك أو قالوا باستحالة الرؤية فحينئذ نعمل بقولهم، إذا قالوا لا يمكن أن يهل الهلال لوجود كذا وكذا، فجاء شخص وشهد برؤية الهلال فإننا نقول في هذا الحال هو إما كاذب وإما واهم، إما كاذب وإما واهم، وذلك لأن علم الفلك وعلم الهيئة علم دقيق جدا، من تأمل وعرف ودرس واطلع ونظر تبين له دقة يعني ما يقوله علماء الفلك والهيئة، ولذلك تجد أنهم يخبرون عن الكسوف بالدقائق بل بالثواني، ومع ذلك يقع أو لا يقع؟ يقع يقع. إذن نقول في كلامهم إذا أخبروا برؤية الهلال أو أن الهلال سوف يهل لا نعمل بذلك لا تكذيبا لقولهم، ولكن لأن الشرع أناط الحكم بالرؤية. أما إذا نفوا ذلك فإنه يعمل، فإذا قالوا لا يمكن أن يرى الهلال فإننا في هذا الحال من شهد وخالف قولهم فهو إما كاذب وإما واهم، وذلك لأن ما يخبر به علماء الفلك وعلماء الهيئة ولا سيما في زمننا ومع تطور التقنيات والآلات دقيق جدا. وإذا كنا نعمل بقولهم فيما هو أعظم من الصيام فما بالنا لا نعمل بقولهم في الصيام. الآن الأوقات الصلوات حينما يؤذن المؤذن، هل المؤذن حينما يريد أن يؤذن لصلاة الفجر هل هو يرقب الفجر ولا ينظر في التقويم ويؤذن؟ صلاة الظهر هل هو ينظر زوال الشمس؟ نعم، ويعمل بقوله. وإذا كان يعمل بقولهم في الصلاة والصلاة أعظم من الصيام فلا أن يعملوا نعمل بقولهم فيما يتعلق بالنفي من باب أولى. نعم. وفيه أيضا دليل في قول إذا رأيتموه فصوموا أن الهلال إذا رؤي في بلد وجب على جميع المسلمين الصوم، لقول إذا رأيتموه والخطاب لعموم المسلمين، فهمتم؟ وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا رؤي في بلد لزم الناس كلهم الصوم، لزم الناس كلهم الصوم، فإذا رؤي مثلا في المملكة وجب على جميع العالم أن يصوموا ولو مع اختلاف المطالع، ولو مع اختلاف المطالع. والقول الثاني أنه يجب الصوم إذا رؤي في بلد يجب على من كان موافقا لهذا البلد في المطالع أن يصوموا، أن يصوموا. وهذا القول من حيث المعنى والنظر قوي، لكن العمل في الأزمنة الأخيرة على أن كل بلد له رؤيته، لكن التعميم والقول بأنه إذا رؤي في بلد وجب على جميع المسلمين أن يصوموا ولو مع اختلاف المطالع هذا قول ضعيف. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تختلف المطالع باتفاق أهل العلم والمعرفة، تختلف المطالع باتفاق أهل العلم والمعرفة. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وقال غيره عن الليث حدثني عقيل ويونس لهلال رمضان. نعم، يعني تفسير لقوله إذا رأيتموه. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية. وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم يبعثون على نياتهم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثني يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب، يقول باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا. من صام رمضان إيمانا أي إيمانا بالله ورضا بفرضية الصوم عليه، فليس كارها لفرضه ولا شاكا في ثوابه وأجره، هذا معنى إيمانا. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا أي إيمانا بالله ورضا بفرضية الصوم عليه، فليس كارها لفرضه ولا شاكا في ثوابه وأجره، واحتسابا أي أنه يحتسب ذلك عند الله عز وجل. يقول ونية. وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم يبعثون على نياتهم. هذا طرف أو جزء من حديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم ثم يبعثون على نياتهم. والشاهد من هذا ومن الترجمة أن النية لها تأثير في العمل، أن النية لها تأثير في العمل، بل هي شرط لصحة العمل وقبوله. ولهذا كان شرط قبول العمل الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بل وجاء في الحديث نية المؤمن تبلغ عمله، نية المؤمن تبلغ عمله. فالإنسان أن يعتني بجانب النية، أن يعتني بها من حيث الإخلاص وتجريدها من الشوائب من الرياء ونحوه، وأن يحتسب الأجر عند الله تعالى. ومن رحمة الله تعالى بعباده وفضله عليهم أن الإنسان إذا نوى الخير أثيب عليه، إذا نوى الخير أثيب عليه، بل إنه إذا عزم على فعل الخير وسعى في ذلك وحيل بينه وبينه كتب له أجره كاملا. فالإنسان يثاب على مجرد نية العمل الصالح والهم به، ويثاب ثواب الفاعل إذا نوى وسعى ثم حيل بينه وبينه. فهمتم؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال الله عز وجل ومن يخرج ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. إذن يثاب على مجرد النية والهم، من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. أما إذا هم بها وسعى وحيل بينه وبينها فإنه يكتب له أجر الفاعل تماما. إذن على المرء أن يحرص على تصحيح النية في أعماله، وأن يعلم أن النية لها شأن عظيم. وكم من شخصين يعملان عملا لهما في الأجر والثواب، أو بينهما من الأجر والثواب ما بين المشرق والمغرب، بسبب إخلاص أحدهما دون الآخر. نعم. ثم ذكر الحديث، حديث أبي هريرة قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. ليلة القدر، القدر إما من، نعم القدر من التقدير، نعم القدر من القدر وهو الشرف والمكانة والعظمة، سميت بذلك لشرفها وعظم مكانتها. وليلة القدر في رمضان، ليلة القدر في رمضان، لأن الله تعالى أنزل القرآن في رمضان، قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقد قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، والإنزال كان في رمضان، وهي في العشر الأواخر منه، في العشر الأواخر من رمضان، وهي تتنقل، بمعنى أنها لا تكون في ليلة معينة بل تتنقل. وأرجاها أوتارها، وأرجى الأوتار السبع الأواخر، وأرجاها ليلة 27. إذن ليلة القدر في السبع، في العشر الأواخر من رمضان، وأرجى هذه الليالي الأوتار، وأرجى الأوتار نعم وأرجاها السبع البواقي، وأرجاها أوتارها، وأرجى الأوتار ليلة 27. ومن حكمة الله عز وجل ورحمته بعباده أن أخفى ليلة القدر، أن أخفى ليلة القدر لأمرين. أولا ليزداد الإنسان نشاطا وإقبالا على الله عز وجل تحريا لهذه الليلة، وثانيا ليتبين من كان جادا في طلبها ممن هو كسلان. إذن حكمة إخفائها أمران: الأمر الأول لأجل أن يجتهد الإنسان في تحصيلها وموافقتها، وثانيا لأجل أن يتبين، يعني اختبارا وامتحانا، ليتبين من كان جادا صادقا ممن هو متخاذل وكسلان. لأن ليلة القدر لو كانت مثل ليلة 21 أو 23 تجد أن الناس يجتهدون في هذه الليلة ثم يكسلون فيما يصيبهم الكسل فيما سواها. لكن اعتقد أن كل ليلة من ليلة العشر هي ليلة القدر ولن يضرك ذلك شيئا. ولذلك قلنا سابقا وأكرر: لا تلتفت إلى الرؤى والمنامات التي تحدد ليلة القدر أنها في الزمن الفلاني أو في الوقت الفلاني. وبعضهم يصدر كل سنة جدولا ليلة القدر، أنها ستكون يوم الثلاثاء وأنها ستكون كذا وأنها ستكون كذا. نعم ليالي الأوتار أرجع، وإذا وافقت مثل ليلة الجمعة ونحوها أرجع، لكن لا يجوز أن تعين وأن تقول هي في الزمن الفلاني أو في الليلة الفلانية. فعلى المرء أن لا يلتفت إلى هذه الرؤى والمنامات والخزعبلات التي تثبط الناس عن طاعة الله وعن الاجتهاد في ليالي هذا العشر. قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، أي إيمانا بالله واحتسابا لأجلها وثوابها، غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وسبق معنا إيمانا واحتسابا. في بعض ألفاظ الحديث في غير الصحيحين وفي غير السنن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهذا اللفظ لا يصح، هذا اللفظ لا يصح. ولذلك قاعدة عامة: كل حديث ورد فيه أن من فعل كذا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فاحكم على أنه حديث ضعيف بل موضوع. كل ما مر بك حديث أن من فعل كذا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فاحكم بأن الحديث لا يصح، حتى لو كان في أحد كتب السنن أو غيرها. لماذا؟ نقول: لأن مغفرة ما تقدم وما تأخر من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. لا أحد يغفر له ما تقدم وما تأخر إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ولما قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه قيل له في ذلك: وأنت عبد قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال: أفلا أكون عبدا شكورا. إذن هذه قاعدة ذكرها ابن القيم رحمه الله وغيره ممن يتكلمون في الحديث الموضوع، أن كل حديث ورد فيه أن من فعل كذا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فالحديث بهذا اللفظ أو بهذا السياق لا يصح. وعرفتم، لأن مغفرة ما تقدم وما تأخر من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام.